لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الأيام الفواضل التي نعيشها من أيام رمضان المبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم توشك أن تنتهي، وهي مصداق قول الله تعالى أياما معدودات، فهي أيام معدودة. ونحن عندما نعد هذه الأيام نقول مضى من رمضان كذا وكذا، يعني من الأيام، والحقيقة أنه مضى من أعمارنا هذه الأيام. فالإنسان عبارة عن أيام، إذا مضى يوم مضى بعضه، يعني الإنسان يعيش أياما أجل حده الله سبحانه وتعالى له، وهو يعيشه أيام. اليوم يمر بعد اليوم، والشهر يمر بعد الشهر، والسنة تمر بعد السنة، حتى يأتي الأجل. والإنسان ربما يكون غافلا عن ذلك، فتأتي هذه الأيام تذكرنا بمضي العمر. والناس يقولون مضى رمضان بسرعة، وما لبث كنا نستطلع الهلال منذ يومين، واليوم ليلة 17 من شهر رمضان. والحقيقة أن العمر كذلك، فإن الإنسان إذا جاء يوم القيامة يتساءلون هناك عند الله سبحانه وتعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يعني ينظرون إلى العمر من خلفهم، ربما أقوام عاشت 1000 سنة، وربما منهم من عاش 300 سنة و400 سنة، وأعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. ومع ذلك أنت تنظر إلى 60 وإلى 70 كأنها يعني يوم وليلة، بل عشية أو ضحاها، كما بين ربنا سبحانه وتعالى كأنه عاش عشية أو ضحاها، بل ساعة من النهار تعارف فيها على الخلق ثم مضى إلى الآخرة. وهذا يدل على أن العمر يمر بسرعة، وأننا علينا أن نستفد من أوقاتنا، وأن نستغل هذه الأوقات التي نمر بها، لأن أعظم ما يملك الإنسان الوقت. ولذلك أقسم الله عز وجل به في مواطن كثيرة، فقال: والعصر، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر والضحى والليل، فهذه كلها أوقات. ونظرا لأن الوقت ثمنه غال، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم به. فالإنسان ينبغي أن يستفد من هذا الوقت، وعليه أن يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يندم إذا مضى الوقت. يعني الناس يوم القيامة يقول الواحد منهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الملائكة تقول له: ويلك، وأنت من أين أتيت؟ يعني هو يريد أن يرجع إلى الدنيا، من أين أتى هو؟ أتى من الدنيا. لو كان يريد أن يعمل الصالحات كان عمل هذه الصالحات وهو في الحياة الدنيا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله سبحانه وتعالى بيّن أنهم كاذبون في دعواهم، لأنهم لو كانوا صادقين في هذه الدعوة كانوا عملوا في الحياة الدنيا في الأمر الأول. ولذلك قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون، هؤلاء كذابون، يعني حتى لو أعادهم الله إلى الحياة مرة أخرى سيعودون إلى المعصية وإلى تضييع الأوقات وإلى ترك الطاعات، سيعودون إلى نفس ما كانوا عليه. ولكن الإنسان العاقل اللبيب الفطن الكيس هو الذي يستغل هذا الوقت ويعمل لما بعد الموت، يعمل لما بعد الموت، يعمل للحساب والجزاء والعرض على الله سبحانه وتعالى حين يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه ويسأل عن شبابه فيما أبلاه، فهذا ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لكن يسأل عن شبابه فيما أبلاه. وفترة الشباب هي فترة الفتوة، وهي أعظم فترة في حياة الإنسان وأقوى فترة في حياة الإنسان، وهي التي ينبغي أن يكون الإنسان قد ادخر فيها كمية كبيرة من الطاعات تنفعه عند الكبر، لأن الإنسان إذا كبر وعجز عن فعل الطاعات وكان يفعلها في شبابه فإنها تكتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. يعني إذا مرض العبد وعجز عن فعل طاعات كان يفعلها تكتب له، وإذا سافر العبد وعجز عن فعل طاعات كان يعملها في دار الإقامة في بلده فإنها تكتب له. ولذلك ينبغي أن نستغل الفترة الذي يجد فيها الإنسان نشاطه وكفترة الشباب، وكذلك الفترات التي فيها يعني البركة ومضاعفة الأعمال مثل هذه الأيام، ينبغي أن نستغلها ونستفيد منها وندخر فيها ما ينفعنا لغد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.